الذين اعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم او كان سببا في عقلهم او اعرفهم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من اعتقدهم قد اشترطوا ان يكون ولاؤهم وردهون خدمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الجنايا هم موالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم كان منهم من كان كفور وكان منهم من كان زيناب. وقلت لكم ان الكفور قد زاد عددهم على 30 وقد قطعنا شرطا مع بعضهم فذكرنا 13 من الكفور الذين كانوا موالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقمنا في المحاضرة السابقة عند المولى 14 وقلت لكم كان اسمه شكران فيقال شكران الحبشي لأنه كان من الحبشة الجلال رضي الله تعالى عنه وعن صحابة أجمعين. وكما قلت بالطبع هذا أيضا اسم ليس مطروق على مسامع المسلمين وإن كان شكران هذا يعني له دخل ووجود في روايات ورد في كتب السنة وفي كتب الدليل وكان له مشاركة في بعض الأحداث التي كانت لها أهمية. بداية كما قلت شكران هذا كان رجلا حبشيا وقد وقع خلاف كيف اصبح ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتقر النبي صلى الله عليه وسلم. هو ذلك اللي بنحتاج هذا الخلاف. نعم في ايه؟ سماعي؟ انا سعيد كده الانتاج تقنيه بعد شويه كده المنتج سعيد. نعم خلاص الورقه الصبح وصل من ده فقل ان شاء الله معنا وقع خلاف بين اهل العلم في سكران في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان ملكه فكيف اصبح ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ينقل الكلام البربري فمن قول البربري طبعا اتفق على ان اسمه كان هو اسم شيطان في المعصر اللي هو انه يعتبر سيد ادم ولم يسلم. تقول ازاي؟ لم يكن له دور في القتال. لا كان له دور في القتال. وانما النبي صلى الله عليه وسلم جعله حارسا على الاسرى. فاكيد الاسرى لما يبقوا حزين عليهم خلاص مش كده هيسلموا. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على الاسرى. فالاستقرار انه كان حارسا على الاسرى اذا اعتبر شهيدا. واللي قال انه كان حارسا على الاسرى قال ولم يقاتل. لم يقاتل ولم يدخل في اعداد المقاتلين. فلا يقول قد شهد بدر ان هذا الكلام لا يقال الا عمل ما رصد النزال ومن وقع هذا الخلاف. فالذي ذكره في مشاهد الغدوه من الرابع مره كان موجود وجعله النبي حارسا على الاسرى والذي لم يذكر باعتبار انه لم يمارس قتالا ولم يكن له دور في القتال. وان هو بيقول انه حضر بدلا وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على الاسرى ولم يسلم له يعني ما عملوش سهم الغنيمه. ليه؟ عشان ما قدرش السهم ده يكون من قرر الا ان بعض المسلمين تاريخهم منهم بيعتذر منها ويقول انه اخذ اكثر من المقاتل. اخذ اكثر من المقاتل. ليه؟ لما جاءت حارسا على النصر حتى عمان عارفين النبي قال فيهم البلاد فكان كل تاثير يستدرك النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من خلاله بشبراه يديه من خلاله فأخذ أكبر ممن قبل اللي بيطلعوا له شبراه كان أسير كل أسير من الدنور طلع له خلاص فسبحان الله العظيم بيقول انه صحيح ما ضربوش الزهر لكن خد اكثر من صاحب الزهر شكران هذا له حديثات له حديثات حديث منهم موجود في صحيح مسلم وهو ذكر هنا ابن عساكر ذكر هنا لما تروح لصحيح مسلم وتفتح كتاب الجنائز خلاص هتلاقي في باب مسلم عامله في التوبة او القضيبة تبدا عنه تحت الميت في القبر وجاب بقى حبيب شكرا رجل ايه؟ يقول انا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. حديث صحيح مسلم. الحكاية ايه؟ الحكاية معروف ان الميت اذا مات فالاصل الا يوضع معه سنه في القبر. هذا هو شغل ايه؟ الشاعر المعروف. إلا إني عثر على هذا الحوض هذه الرواية. الشقراء لما مات النبي صلى الله عليه وسلم راح فرش تحت منه قطيفة كان النبي يتلحق بها. الفاعل يقول خطها لي تحت منه وضعها تحت منه في القبر. وده اللي خلى من أهل العلم من بعض جواز هذا الامر الذي انت جمال ميت وعرفت ان انت تكسينه فيجوز ان طبع تحته شيئا في القبر وراى البعض جواز هذا الامر منهم من الناس البغوي على جواز هذا الامر خلاص ونستفيد من هذا الحديث اللي هو حديث صاحبنا مين بقى شكران الوالد اسمه وذكره في صحيح مسلم بهذا والقضية دي من فعل والذي روع القطيفة تحت النبي صلى الله عليه وسلم فبيرى النبي بارد انه فعل هذا واجلة الصحابة كانوا حاضرين دفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام هم لم ينكروا عليه هذا بل كل ذا يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يجعل الامر يمر كهذا فهذا اقرار من الله ومن صحابه رسول الله وبناء عليه يرى ان وضع القطيف او وضع اي زوج تحت المال في قبر فهذا مما يجوز فهذا مما يجوز خلاص ومسلم معلم بهذا إلا أن الإمام النووي شخص في صحيح مسلم ده عثر على هذا فبيقول إن جمهور أهل العلم على كراهية ذلك إن يوضع شيء في القبر مع الملك جمهور أهل العلم على هذا يعني لم يخرج أو يشد عن جمهور الإمام النووي كما قلت لكم واستند إلى أو استفاد بغير هذه الرواية. الإمام النووي كل جمهور أهل العلم على خلاف هذا. فالجمهور على كراهية ذلك. على كراهية هذا. فربما هو ده مكروه الصحابة أقربوه إليه وده حصل مع النبي إليه. خد مين الآن من الصحابة أقربوه؟ مين الآن ده؟ لكن عبد المرء ينزل عن الحافظ العراقي ويذكر هو ايضا ان ذاك الانفعاج شكرا هذا وكان له تعليل لما قلت صحيح مصر ما كان تعليل ذلك المؤمن لا يلبسها أحد بعد رسول الله. يعني لو مش عايز حد بعد النبي هم الشهرين مش خلاص. لا يلبسها أحد بعد رسول الله. الله عطى ابني زكريا ذهب لمجد المطهرة ففعل هذا. ابن عبد البر الحمد لله يقول انه وجاء لا يشير الى ان الصحابه قد اخرجوه. يعني لم يقروه على انه قد وضعه. اذا هذا مذهب هو ذهبه وراي هو رواه خالفه فيه الصحابه وعادوا مره اخرى فاخرجوا هذه القطيفه. وبناء عليه يقول الحافظ النووي يقول ابن عبد البر يقول الحافظ العراقي ان القصد في هذا العمل الكرامه وهذا مما كرهه الجمهور. هذا مما كرهه الجمهور. كيف في حاله تحت الميت هذا مكروه طبعا. ولما اذا سمعت يقول احمد افتكرته ايه؟ ولذلك يعدوا هذا يعدوه من باب إهدار الناس. من باب إهدار الناس. يعني إيه الكفل؟ عشان نسطر بيه عرش ملك. ونحن طالبون شرعا لأن نتبسط جدا في الأفلام. اسمع جدا من الخليل هدول حبيبي وأكبر ورقم ومرقم وبسلوبي وبندوري وعامل خليفة جدا. فأنت يعني الشرع يعني باب كبيرها أوي. وخلاص وابو بكر لما حرمته الرفاه قال كفنوني في ثوب الخلق. يعني شنو اقدم حاجه؟ انما الجميل للحج. ليه؟ انا رحت ان اكل طعام الزوج كما جبت ان تقول ساعتها ابويا مثل جبنه بيقول مش هتستنى اللي تحت جوزه. يعني انه راح ياكل الزوج انت فاهم؟ ففي عالم متخلفه عقليا. فالاصل ده ما لها يقدر. فالجمهور على كراهية هذا وهو حاصل ان يرفض هذا الحديث والجان مفكر عن زكراه وغيره شخص ولا حتى محقق ان لم هذا الحديث ده بيت ويمكن ما اعتقدش ان هو حاجه في الاصل ومش عارف الحديث ده بيت اصلا ولا عنده حديث كريم هذا كان زي ما قلت ده حديث موجود في صحيح مسلم وهذا تعليق اهل العلم عليه ان شاء الله وفقه. بدا له حديثا اخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حمار متوجها إلى خيبر. وطبعا تعطيل الحكم الشرعي اللي هو مش يجي إذا عليكم إنه نوافل السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها على دابته أينما توجهت نوافل السفر. ولذلك أهل العلم قالوا ولا يسافر إلى ما قد يقال لك قد تتبول الدابة أو تتبرص. إذا لم يقول لك قاعد يصلي عليها. وأيضا يصلي عليها إنما توجهت وهي رخصة في نافلة السفر. واللي عمل يصلي في خيبر وأرد كمان الحمار يصلي عليها إنما توجه. إنما توجه. ولا فيه رفض قاطع على بعض الذين شرحوا حديث قطع الصلاة ومنهم شيخ الباني. البعض انه معنى القطع بسبب الصلاة. بسبب الصلاة. لان عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فانه يسطره اذا كان بين يديه مثل مؤخرة واحد. تعمل نفسك وتصلي سطر. والصفة الدنيا بيكون لها ارتفاع واقل الارتفاع يكون مثل مؤخرة واحد اللي لها ارتفاع في الجبل من ورا مني الراجل اللي يركب ينزل عليها ظهره خشبة كده طولها حوالي 30 سم فده اقل ارتفاع من الصفة. فده بيقول ايه؟ فانه يقطع صلاة احدكم المرء والحمار والكلب يسكت. وراح طالع بعضهم مفيد للقطع على انه اجزاز الصالح. وقال بناء عليه لو ما غير يجيب ويطلبهم بكل شيء من اجزاء المراه. صلى على ظل الاولاد. فلو انت بتصلي المراه بين يديك المراه وبتطلع يخسر بها المراه الاجنبيه أو حمار أو كلب أسود فسد الصلاة، يصح بمعنى فسد وحملوه على هذا. هذا الكلام من جنس أو فهم أو صرف على الرابح غير صحيح. فالقاطع كما قال أهل العلم نوعان، قطع للصحة وقطع للمسواة. والمعنى فيها فإنه يقطع صلاة أحدكم، أي يقطع خشوع صلاة أحدكم، فالمراد قطع الخشوع. وصدق على هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي وعائشة فيما بينه وبين الكلة. ويستدل على هذا الحديث صحيح البخاري مع ابو بكر عباس جاء على اذان والاذان انثى الحمار وابنت ان يصلي والحمار الاذان به ينتهي امام الصفوف فمين هذه الصلاه المتفهمه. فكان من الروايات اللي رجحت هذا المعنى من قبل قصه ان النبي نفسه صلى على حمار. فلو كان من قواطع الصلاة بمعنى مفسدات الصلاة لما صلى عليه، لما صلى عليه. فطبعا كما قلت وبعدين قال كمان انه لا يؤدي في كل اصل الدرس الدبة وصلي عليها تبرد او تبردت فاحتشيت والله وين ومع هذا الذي عملت صلى عليه صلى عليها. فلا اشكال في هذا عليه وعلى اله الصلاه والسلام. خلاص هذا فيما يتعلق بالقران وهو المولى الرابع عشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياتي الحديث بعد هذا عن المولى الخامس عشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نميره ابن ابي نميره الحميري. اقول ذلك مميرة ابن أبي مميرة الحميري. وبره اسم طبعا بالنسبة للناس من الأسماء من الأسماء الغريبة الغريبة. طبعا هو ذكر مميرة هذا الرواية جاءت من عدة طرق خلاص، وهو جاء في هذه الطرق المتعددة. فليذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بام نميره وهي ذكر. اذا كان بعض مين؟ ام نميره بن عامر وهي ذكر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكي؟ قال ايه؟ اجائعه امن؟ اعاريه امن؟ سبب البكاء ايه؟ تاجي ولا تلبسي ولا ايه بالظبط؟ خلاص؟ فقال يا رسول الله فرق بيني وبين ابني. كيف انا وابنها عقل راحوا موصلين ابنها ومبيعينهم. ففرق بينها وبين ولدين وبين ولدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الوالدة وولدين. فبقى ام صاحب بيقول في امر معها ابنها ما تبيعش الولد في ناحية والام لا عدد من فرق. لا يفرق بين الوالدة وولدها. خلاص. ثم قال الذي او ارسل الى الذي اشترى نميره هو اللي اشترى. خلاص. فابتاعه منه رحمه الاخره الشريف. ولذلك فيما بعد اعتقه فعرف انه نميره مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليذكر له هذه القصة عشان يبقى عارف كل هذه القصة. يجيب إليها إنه يقال إن وجدوا كتابا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما ركب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي زميرة وأهل بيته، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه. إذا سميهم كتاب العرق عشان ما حدش يقول دول رحاب. وإنهم أهل بيت من العرب إن أحبوا أقاموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم، ولا يعرض لهم إلا بحق، ومن لقيهم من المسلمين فليستوصل بهم خيرا. خلاص؟ فليستوصل بهم خيرا. طبعا الرواية طيبة وفيها إشارة إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأفراد الأمة، وفيه نزاع ألا يفرق بين المرأة وبين ولدها، ولازم نعكر على هذه الروايات أنها كلها قد جاءت من طريق حسين بن عبد الله بن نميرة. خلاص؟ وهو مضمون الحديث، لا يساوي شيئا في علم رواية الحديث. يعني كل رواية هذه على الإنسان، وذلك اللي نقول مفروض الحديث ولا يساوي شيئا ده حديث يبقى اسمه حديث موضوع مش ضعيف بس، لا ده موضوع. موضوع يعني ايه؟ يعني ثابت كلمه. فهذه الرواية بعد تجمع كلها تدور على هذا الراوي، وان كان طبعا ابن عباس كما قلت لم يذكر عنه شيئا، لكن كما قلنا من قبل يسير على بعض من اسند فقد حالت، لكن المصيبه في الحق الكتاب انه ما قال ولا عرف ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه خالص. فتقراها لولا يعني ترجع الى هذا التحقيق مش هتعرف عنها حاجه، وقد تقبلها وتطلب عليها قرب الجمعه كمان، وتبقى والله تطلب عليها قرب الجمعه ورحمه رسول الله ورحمه ويعملها خطبه كمان في المشكله يعني. وكثير من الاسف انا بقول هذا الكلام من اخوان من اخواننا اللي صاحب الوعاظ اللي ما عندهمش روايه علم الحديث حتى لو كانوا مذكرين، يقطعوا من هذه الروايات وبيبنوا عليها مواضيع كامله، مواضيع كامله. وده كان من عيوب شيخنا الشيخ مصطفى احمد الله يرحمه، هذا مما قلته له في وجهه الله يرحمه في بيته، ان ده كان من العيوب اللي يقع فيها جانب من الرواية احيانا غير صحيحة بالمرة ويبني عليها خطبة كاملة. ولذلك احنا فعلا عندنا آفة عن كثير من المشاهير، هذه الآفة هي عدم الدقة في الأحاديث للأسف الشديد، عدم الدقة في الأحاديث للأسف الشديد. فكده إن شاء الله لما هشوفه الكتاب بقى الله كل كلمه فيه، كل روايه فيه محققه تحت، لازم انت تاخدها وانت ورسالك انت كده يعني مطمن وبتاع البال تطلع تقولها على مسؤوليتك. خلاص؟ فدي كارثه للاسف الشديد، ودي من الامور اللي احنا بنعاني منها الان حتى مع كبار المنتسبين العلم للاسف الشديد. في متكبر وصاحب جامعه ومدرسه جامعه وحد يوسف وعلى كل ده من ضمن افات الشيخ صحابي، من ضمن افات عدم اتقان هذا العلم، وقال كل ما يسال الى رسول الله من يقال دون بحار ودون تتبع، هذه اخر افات الكنه اللي احنا عايشين فيها للاسف الشديد. بينطقوا بها الى المولى الثالث عشر. فالمقول طبعا ان بحار ده شيء صعب جدا، مسألة شهرة من الشفاعات يعني أصعب ما يوديه الخصوص في هذا الكتاب تحقيق الروايات الروايه فيه. المولى الثالث عشر وهو طهمات، سمع الاسم كده؟ طهمات مولى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ طهمات مولى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يعني لم يتكلموا فيه كثيرا اكثر من الروايه اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا الرحمن إن الصبر لا تحل لي ولا لأهل بيتي وإن مولى القائم بالمسلم. فكده احنا قلنا دلوقتي مع مولى عمر بن الخطاب فكده أكثر من كده ما نقولش غير دلوقتي هو في أقوال النبي يا رحمن ها وعباد من صدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي وإن مولى القائم بالمسلم. عايز أقول لك ما تقبلش ها صدقات ما تقبلش إيه صدقات صدقات. ولذلك حكم مع الموالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقارن بعض الاخر بيقول ان كان هذا ثم نسخ وبعض الاخر بيضاع قلبي ويرجع له روايات اخرى بانها وجود تفيده ففين لما يجيبوا النبيه ها بصدق ايه علي علي وقالوا ده معارض وبعض قال لا مش معارض لان النبيه ما كانتش مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كانت مولى لام المنعش الاخر ما قالوله الكتب ولا الكتاب. لكن ما يقال او فيما قالوه باختصار سليم جدا في قحطاش. مين بعد كده بقى؟ المولى السابع عشر وهو عبيد. اسمه ايه؟ عبيد اسمه عبيد. عبيد هذا بيذكروله عدة روايات موجودة في مسلم الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن حنبل عامل له في مسلم مسلم مخصوص كده ومسمين مسلم عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعروف عند أهل السنة وأهل التاريخ بن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. نأخذ هو رواية لعبيد هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة جلد صامت وأن رجلا قال يا رسول الله إنها هنا امرأتين قد صمت وإنهما كادتا أن تموتا من العطش. سيدنا وحبوه فجاءت إلى فأعرض عنه أو سكت وقال ثم عاد له قال نبي الله إنهما والله قد كادتا أن تموتا فقال إعلمهما الرمي قال فلا أدب فدين بقدح فقال لإحداهما قيل فقرأت قيحا ودما وصديدا ولحما حتى قرأت نصف القدح ثم قال لأخرى قيل فقرأت دما وقيحا وصديدا ولحما عريضا لحم عبيط يعني اللحم الفارض لحم ايه؟ فارض خلاص مش لحم عبيط يعني أهبل يعني الفارض حتى ملأت القدح يبقى لو ما ملأت النفس بضعها واحد مجمدها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرت على ما حرم عليهما فكانتا تأكلان لحوم الناس اللي هي الغير هذه الرواية يمكن محفوظة وكثير منكم سمعها وبيرددها كثير من اخواننا في خطب الجمعه والدروس بل هناك بعض الكتب التي تحذر من الكبائر والغيره بالطبع تعد من الكبائر بتذكر هذه الروايه المرتين الام والقيله والنبي قال صاموا عن الطعام وكانوا بياكلوا يحرم الناس كما سمعت هذه الرواية. وهذه الرواية كما قلت جاءت من طريق صاحبنا اللي هو مين؟ عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا واحد من الناس اطمئن على سماع الرواية دي، على سماع الرواية دي، وأرجو في الوقت اللي كنت فيه في الصف الثاني الثانوي التعاقد مع العلماء ومع التابع الجمعيه الشرعيه، فكان عشان يكون جدول زمان في الجمعيه الشرعيه كان لازم تخش المعهد تقعد فيه سنتين ويكون شهاده مكتوبه معتمده عندي حتى الان خلاص. فلما جيت وحبيت اخد دراعهم قالوا لا لازم تاخد المعهد ده سنتين، هو كنت درست الحكومه بقالي سنتين يعني ثالثه اعدادي واولى ثانوي وبعدين ثانيه ثانوي حبيت اخد الدرع الجمعيه الشرعيه فقال لا لازم من السنتين دول. فانت حق فعندي مذكره في ماده الدعوه خلاص ذكر لنا فيها الاستاذ المحاور هذه الروايه وهذا الروايه، وضيف عرضه يمكن زمان بقى شوي قال هذا خلاص. فكنت بقدر اقولها في دروس العلم وحتى الان بسمعها من الكثيرين، فلما فكرنا عرفنا ان هذه الروايه رواية ضعيفة. رمي المجهول، وانت لو وصلها موجودة في مسند ابي يعرب، موجودة في مسند الامام احمد محمد، موجودة قدامك الان في تاريخ ابن عساكر، هي موجودة من طريق سليمان التيمي عن عبيد، خلاص سليمان التجميع عن يد عن عبيد. يجي مرة يقول لك سليمان التجميع ومرة يقول لك عن رجل عن عبيد. لو قال عن رجل عن عبيد فرجل دي مصيبة الحديث، لأنه الحديث يعني إن ليه من هو مجهول بالذات مش الحال، عمرو دي مجهول الذات يعني ده مين؟ ده مين؟ اسمه اصلا مش معروف. ولما كانوا بيقولوا سليمان او يذكروا سليمان عن عبيد كده على طول، فمعروف ان سليمان لم يسمع من عبيد، فبقت دي المشكله هي هي ان في صراع خاص ما بين سليمان وبين عبيد. ده الحديث اللي بيسموه حديث فيه انقطاع والمنقطع نوع من انواع الضعيف. فاللي حاولوا يحطوا الناقص ده مش عارفين غلط، فلو كتبوه يكتبوه عن رجل، وان كتبوا يروح على طول يتكلم عن سليمان عن وسليمان لم يسمع منه، يعني بينه وبين عبيد راوي مش موجود. القضية بقت واضحة كده؟ فالحديث في كل الأحوال حديث فيه انقطاع. خلاص؟ لو حطيت كلمة راجل ما حلتش المشكلة. المشكلة ما زالت قائمة. وأكرر الحديث المنقطع ده نوع من أنواع الضعيف، وعلى هذا فهو حديث ضعيف، إن ما بيحصلش أبدا. ان في حد يختار الناس وعشان يختار الناس يقعد الايه لحم ودم، فتكون انسان قاعد بالايه لحم ودم ليل ونهار، و90% مننا تنعم ده لحم ودم ليه ونهار مش كده ولا ايه؟ الحقيقه والنص حقيقه قد لا مزاج خطر زياده من الدمع لان عيد الدمع المصري من يتجنب اغتياب الناس والخوض في احرام الناس قد لا هذا لا يعني الانسان يقعد يتضايق دم ولحم وصديق وضحك الكلام طيب وممكن يعني علشان نقول ان هو الحديد هذا المعظم لما ماشي لانه حديد ها لا يصح ولذلك هو ذاكر هنا وفي امانه ابن عباس ان ذاكر هنا كل روايات كل طرق هذا الحديث اللي ممكن يكون ايه وممكن يكون طريق اخر والراجل ده المجهول ده اتبدأ فيه بتحلف المشكله فلفل كل الطرق كل الطرق فيها سمعت رجلا من سليمان الثاني يا مره يقول سمعت رجلا يا مره يقول عن عبيد ومن الحلفين لا كده نفع ولا كده نفع وعليه فهذا الحديث مضار وارضع وهو حديث لا صح إلا إن عبيد هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف ومذكور في كتب القرآن ومذكور أيضا كما قلت في مصدر الإمام أحمد بن حنبل خلاص مذكور مسند عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذكور في مسند أبي يعلى مسند عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محدود من مواد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك انا بجيب بكرر للمره المليون اياك ان تسند كلامك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا تاكدت من صحه سنده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعشان كده بقول لكم بمسؤوليه واقعه عليكم ان اي واحد يجلس في هذا المقام ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من سلف ما قال وفين دليل وفين دليل ما خليش واحد يجي يقول لك قال النبي سد وليش معه وخلاص وليش على كده لان انا قلت احنا لينا عام كما نحن نعاني من نقص في العالم الجيد كذلك نحن نعاني من نقص في المستمع الجيد ان في مسؤوليه وقع عليه من الصحابه ظروف الصحابه لما كانوا يسمعوا حاجه يسمعوا عبودها ويسمعوها من ناس ليهم مظلوم ما لهمش بيسكت فقلت لكم عمر تحديد بصحيح البخاري لما يجي منين ابو موسى الاشعار اللي هو اسمه حديث عبد الله بن فايز ويسلم مرة وبعدين يصيب وبعدين عمر يلعبني ويقول كل المجتمعات مش بتستقبل الليل حد ما يتبلد يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم احدهم الثلاثة فلم يؤذن له فليرجع ما يقولش وارث ما إذا موش وسمع الناس وبالحق والجهود اللي سمعت تتبول كده وما عادش يشوف ناس التتبول عشان يتعلم ده ان التتبول ده فيما ده يسمع قال لي أمر الله أنا والله ما سمعت من هو أنا مسكش نبع كده فلذلك يبني بشهر إن أنا أقلت أو لأفعلن بك وأفعلن ودي واحد يشهد مع حد من نبع الكلام ده وإنه سمع كلام ده سمعت كده ده تثبت من اللي يسمع والمؤمنين عائشة رضي الله عنها تحب وبعدين تسمع من أحاديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحفظ العلم بالزرع ولكن يحفظ العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى إلا رؤوس الجهال فيأتون الناس فيظلمون ويظلمون هي تقصد بعد ما حدث ما حدث الرسول والله ما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم طب كيف قال لا أكذبه ولا أصدقه يعني أنا أنا أقول صدق الزوج ما أعملش ولا هذا هو كان في الهند خلقون وصلت لكن هذا فعل قعد سنة عجب سنة وكان السنة اللي بعديها كانت سنتين وقالت لها عشان بقى فاهمين السنة اللي فاتت فاهمين دي واحد فلان حديثني حديث العلم قال لي قلتهم هدول ملهوش دعوة بهدول فلما جاء فات حديثني الحديث ده اللي حدثتني في الجنة فقلت لك عايز تقول السنة اللي فاتت فسمعوني كده فقال إن الله لا يأخذ العلم بالنزاع قال صباح ولكن يأخذ العلم بفضل العلماء قال صباح حتى لا يبقى إلا رؤوس الجهال قال صباح فيأتون الناس فيضلون ويضلون قال صباح ثم أبى أن ترفع قال فقال للسائلين والمتصدقين قال نعم قد حدثنا به عن قبل الماضي فحفظت ما سمعت ورأيت وسألته ليرفع فوالله لو كان ذات حرفا او انتقص حرفا لقلت كذب على رسول الله تأويل اعلى هم ليش هم ليش هو اي حد صح قال النبي يا الله وروح اي واحد يا الله خلاص والنبي قال والنبي قال تقعد مع الاهانة شفت راح يقول لك النبي يا راح الضامن النبي قال يضغط صدور ما عليك ضغط صدور النبي قال كده الله يخليني في البعيدة النبي قال كده مش عارف تطلع الحصان الحاج زايد الحاج زايد ما منظرها صقري ولا مثله شفاعتي طب ازاي قال له وعشره الاحزمات طب ازاي قال له وعشره من المحظوظه طب هو عايش يقول للصحابه منظرها صقري ولا مثله شفاعتي وفي الحال حصان ولا فين؟ شو الكلام اللي حصل؟ يعني قالوا احزمات؟ ايه؟ انا من اللي خليك انا حتى من الفضلات اللي بيقول وقتها انا والله افكر النبي غير صلي جانا من تبع التخالف اللي الناس عايشه فيه اللي ما بتعمل عقولها ما عندها احد مستحملها فسبحان الله هو يقول ليه صحيح الناس قاعده شغاله تمثيليات وافلام وكوره وعرب وخلاص على كده ما هو العقل ده هو منين؟ للعلم والتعلم مش هنا مش هنا عقل وحكمه وعميله وخليك تبقى مش اي شيء تسمعه صغير فكل اللي خد نفع العلم كما مقبلين على الغلط ننزل نشتري علم السجاير ونشتري شريط شيكابيكا ودرابوكا لان السجاير بتضرب واحد جنيه وشريط ب 15 جنيه 20 جنيه دلوقتي ومبقاش عنده سجاير يشتري كتاب علم لو في حاله انفعال ويوم ما يفكر ويحجب يجيب كتاب واحد كان مضروب يقراه مش عارف يطلع المفاتيح والمجموعه اللي واقعه ثم يقول لي حي ولادي وقاوي ايه مش فاهم انا ايه نحن نريد ان يكون بيننا في السرح جيد مش اي حاجه تسمعها تقبلها ولذلك اي كتاب حق ما يقولش الحديث ده كلمه صحيح ولا مش صحيح ما ما ما ما ما ما تصدق ولا تمشي وراه كده على طول ان كان لي مسؤوليه او رد العلم ان نرسل عما يقول بين يدي الله وان احقر ما يقول ان نقول كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه مساله ينبغي ان تحرص عليها ايضا ان نتعلم فيما تقرا وفيما تسمع فيما تقرا وفيما تسمع هذه مساله يعني انا والله احاول جدا ان اتوقع من نصوص كل الناس ان لابد ان نكون جميعا على وعي ولابد ان نكون جميعا يعني ننظر عن المشكلة قال اهل العلم الحديث ده فيش فيش فانظروا عن من تاخذون دينكم حديث طويل ينبغي ان نلتفت اليه فحديث بالنسبه لي وقيادة فيح مولانا بن الصديق حديث بالفصل ده يصح كما رايت في سنده من هوي وفاه حديث في مقطع سابق وهذا مما يضاعفه ولا يجعلنا نقطع لانه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انا فيه في الحرج. ياتي طبعا هذا الى المولى الثامن عشر وهو فضاله مولى النبي فضاله مولى النبي وهو لم يذكر فيه كلاما كثيرا لانه يقول لم اجد لفضائل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا الا في وجه واحد الوجه ده اقراه لما كتب محمد بن عمرو الحاج قال له ابحث لي عن اسماء خير المسلمين صلى الله عليه وسلم، عايزه تبعت لي افواه جامعه فيها كل اسماء من كانوا خدما ومواليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء والرجال. فكتب اليهم وقال وكان منهم، ومن سنه صحيحه وده جاء ذكره فيها لكن ملوش مواقف في الذكر. فكتب فيها ومنهم فضاله مولى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يماني، يعني هذا قال كان في العصر يماني على العرب، يعني من قيل يماني وعرب على طول الشرقيين انه قبيله عربيه، وكان يماني. ثم نزل بعد ذلك الشام، وعقيم كثير من الصحابه ومن الناس قالوا لازم نعتبر الاحاديث الكثيره جدا اللي جاءت الضوائي في الشام جاء على الكثير من الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مواليه اللي كان عايش منهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم انه يذهب الى الشام ويقيم بها. فابن عتبه يقول هو ده اللي نعرفه عن فضاله انه قدم لعمر بن عبد العزيز اللي كان فيه في الموالي مولى وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وكان يماني وبعدين راح في الليل في الشام. هذا نقع له فيه بامانه ابن عتبه ولم يقل الكلام عنه وفيه. فيجي بعد كده بقى المولى ال 19 وبرضه هذا الكلام عنه موجز. اما بقى المولى ال 20 اللي هنتكلم فيه كتير وده كركره، سمعت عن كركره؟ ايوه كركره ده معروف يعني روايات قريبه وجميله جدا بس الناس ما تعرفش عنه حاجه. وكركره ده انا كنت عايز اضمه لسلسله مدارس الصحابه اللي اتكلم فيها، لكن زمان هنقوله هنا شيخ القضيه فيبقى في المحاضره الجايه هتسمع الكلام ده عن كركره وهتسمع عنه كلام طيب وله روايات طيبه وهو اعتبره من مغاوير الصحابه. مغاوير يعني شيء ذكر الحميد عنه من الكتاب الشريف، يعني زي ما انتم سمعتوا حارثة بن عمان وسليمان بن صور واسماء الصحابه دول اللي هم عاملين اللي احنا حريصين عليهم اللي بندخل مدارسهم دول، شوفوا قد ايه خدنا من ورا منهم معلومات سبحان الله العظيم قد ايه. ومع هذا لا يغفر عنهم اهل العلم المعاصرين شيئا، يعني هم مرفوضين عن اهل العلم كلها، لكن ما حدش بيتكلم عنهم في هذه الصور ده يبقى فرق حديث عنهم. وقعدت تحصيله كده فهنذكر حوالي 10,000 صحابي المسلمين 10,000 ما يعرفوش عنهم حاجه. وزي السلسله اللي هنعملها لكم هنا في المسجد المرتبة وبعدين هنزلها كتيبات اللي هنقول لها شوف بقى لما تقول 10,000 صحابي وهنعملها في كل كتاب ثلاثه وبعدين وحاجات كانت موضوعه بقى مجددات. وانا وصلت الكتاب الاول منهم صلاه ودائب الاول فيه ثلاثه من الصحابه اللي هو رجل من الثمانين وامير التوابين ومن ولد الكعبه. كل واحد يوم فيهم من 75 كده لاحظ اعطى رجل من الثمانين ده اول واحد شاب وبعدين امير التوابين وبعدين من ولد للكعبه ده اول ما ظهر والسنه هي ومن ما ان شاء الله وهيبقى بين ايديكم باذن الله تعالى يا الخميس يا الجمعه ان شاء الله اول جزء من سلسله مدارس الصحابه. بكرر في ثلاثة في أمير التوابين في نموذج الكعبة في عدد من التنابين وربنا يرفعه بهم إن شاء الله. وقال بقى الوعاظ يخدمهم ويحاولوا يشتغلوا منهم في الدروس وربنا يعيننا إن شاء الله على إتمام هذه السلسلة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا جميل امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. بارك الله فيكم.